لا ييأس الإنسان من روح الله ويستمر في مسيرته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك دلائل وبشارات يستطيع الإنسان من خلالها أن يعلم أو أن يقرب ويظن قبول عمل من غير قبوله. أي الأعمال مقبول؟ أو ما حالي مع الله؟ حالك مع الله يعرف من عدة أمور نحب أن نجملها في هذه الدقائق لعلها تفيد المتكلم وتفيد السامعين إن شاء الله تبارك وتعالى. أذكركم ولا أعلمكم أن العمل لكي يكون مقبولا لا بد له من شرطين اثنين، لا بد لكل عمل لكي يكون مقبولا من شرطين. الشرط الأول أن يكون خالصا لله، ليس لله فيه شريك. والشرط الثاني أن يكون موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، فلا يكون بدعة. فإن كان بدعة كان مردودا على صاحبه، ولذلك كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة وفي تقدمته لكلامه هذا الذي نردده كثيرا، وبعض الناس يقولون لماذا يقال هذا الكلام، وبعض المجرمين من الإعلاميين يسخرون من هذه الكلمة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا كلام فيه كليات ستة، إن جعلها الإنسان نصب عينيه نجا إن شاء الله. دستور حياة، هذه الكلمات القليلة، هذه الكلمات القليلة دستور حياة. أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إذن هي أمور حاكمة لحياتنا، فليست الحياة خلقت وخلق الناس فيها ليعيشوا أملا، يعيشون حسب أهوائهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا ظن من؟ ظن الذين كفروا. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، يتعالى الله تعالى وينزه سبحانه عن سوء ظنكم برب العالمين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سلمنا الله وإياكم. خلقت الحياة لكي تحكم، لكي يحكم فيها الإنسان بشرع الله سبحانه وتعالى. كما يقول بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت إنك ما تهرش إلا بأثر، أثر صحيح عن سلف الأمة الصالح فافعل. فكيف بالكلام في دين الله رب العالمين؟ أيكون هكذا بالأهواء الشخصية؟ سلمنا الله وإياكم من أهل الأهواء. المهم أيها الإخوة الكرام أن العمل لكي يكون مقبولا لا بد له وفيه من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، ولذلك يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لماذا نشارك؟ أنا أشارك وأنت تشارك. لماذا؟ الشركة جائزة، نعمل شركة فيما بيننا لنقص رأس مالي. شركة تحتاج إلى رأس مال، فرأس المال كبير علي فأحتاجك لكي تمدني برأس مال فلنقص رأس المال، أو يكون عندي مال ولكن ليس عندي الخبرة فأحتاج منك الخبرة وأشاركك بمالي، أنا بالمال وأنت بالخبرة. أو يكون عندي المال والخبرة ولكن من منا يثق في السوق، الأسواق والظروف، فأنا أتوجس خيفة من أن تحدث جائحة تأتي على رأس مالي وعلى مصنعي وعلى شركتي، فمن هنا أشارك من أجل تقسيم المخاطر كما يقول علماء الاقتصاد، تقسيم المخاطر. إذن هناك أسباب للشركة. رب العالمين أغنى الشركاء عن الشرك، ليس بحاجة إلى رأس مال ولا إلى خبرة ولا إلى توزيع المخاطر سبحانه وتعالى. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. يوم القيامة يقول اذهبوا إلى من أشركتموه معي فاطلبوا منه. ولذلك كان التوحيد عماد كل شيء، الأصل الأصيل الذي تقام عليه كل الطاعات، وكل طاعة لا تقوم على التوحيد فهي زائلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا بد من التوحيد. ولذلك كان أول من يصعر بهم النار ثلاثة، عالم ومتصدق ومجاهد. عالم عمل من أجل الناس، متصدق تصدق من أجل الناس، مجاهد جاهد من أجل الناس. فيؤتى بهؤلاء واحدا واحدا فيعرف كل واحد منهم ما أتاه من أعمال وما أعطاه من نعم، ثم يقول ما عملت فيها؟ يقول الأول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، فيقول كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقاله عالم وقد قيل، خدت أجرك، كان غرضك الناس وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وأما الآخر فيقول يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه. يقول كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. أما الثالث فيقول له يا رب جاهدت فيك حتى استشهدت، جاهدت نعم، أنفقت نعم، تعلمت العلم وعلمت نعم، لكن في أنفل في غيري لم تفعل هذا من أجلي بل فعلته من أجل الناس. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فاحذروا، الامتحان مرة واحدة، ليست هناك إعادة، ليست هناك إعادة مرة أخرى. إذا قامت القيامة ومن مات فقد قامت قيامته، انتهى الأمر، انتهى الأمر، ليست هناك عودة مرة أخرى إلى الحياة الدنيا، ليست هناك فرصة، الحياة مرة واحدة، الإنسان يعيش الامتحان مرة واحدة، بعد ذلك يكون الجزاء. فاعملوا لهذا حتى لا تفاجئوا. اليوم هو يوم تصحيح المفاهيم، إن لم تصحح مفاهيمك اليوم فستصحح المفاهيم غدا في اليوم الآخر، ولكن سيكون ذلك بعد فوات الأوان. تطلب الرجعة فلا تؤتاها، فاحذر. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو جئت ربك من كل طريق واستفتحت عليه كل باب ما فتح لك وما أذن لك وما قبل منك إلا إن جئت خلف محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك هو تجريد المتابعة لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. لا تعبد ربك بهواك، لا تعبد، ولا يجوز حتى أن تعبد ربك بشرائع سابقة أنزلها الله على رسل سابقين، بل نسخت هذه الشرائع ولو كان عيسى حيا يعني على الأرض الآن ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما ينزل سيحكم بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أي رسول لو كان على الأرض حيا بيننا الآن ما وسعه إلا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. أول الشروط الإخلاص، والثاني الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان الشرطان مترتبان على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. يبقى لا تخلص العمل والعبادة إلا لله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أعبد الله أو يترتب على ذلك ألا أعبد الله إلا بما شرع وجاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأعمال أيها الإخوة إن توفر فيها الشرطان، ما هي الأشياء التي تجعلني أنا وأنت يعني ما الذي سنستفيده من المداومة على العمل الصالح؟ أمرنا بالمداومة في قول الله تعالى آمرا رسوله عليه الصلاة والسلام ثم الرسول أمرنا. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تطغوا، استقم، سر مستقيما على الصراط المستقيم. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسألك سؤالا لن أسأل عنه أحدا بعدك، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة على دين، هذه الاستقامة الكلمة التي تسمعونها تفسيرها كبير، ولذلك كان جزاؤها عظيم. يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء هم أولياء الله. ألم يقل الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم الأولياء، أولياء الرحمن. والناس إما أولياء للرحمن أو أولياء للشيطان. وكذلك يقول سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، ساعة حضور ملائكة الموت، ساعة قبض الروح، وهي ساعة عصيبة، عصيبة على الإنسان شديدة. تأتيك الاستقامة مع الإيمان فتنجيانك بإذن الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذا معنى ذلك أن الاستقامة هي كمال ما يطلب من الإنسان، ولذلك كانت هذه الاستقامة لها ما بعدها تجعلك من أولياء الله. الاستقامة على دين الله ومداومة الطاعة ومداومة والاستمرار على طاعة الله تعالى. انظر ماذا يقول ربه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوابين كثرة التوبة، المداومة على التوبة، كلما أحدث ذنبا تذكر أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب عليه ويقبل التوبة عن عباده فيطلب من ربه أن يتوب عليه فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. يحب التوابين. ولذلك لما جاء بعض الناس وقال لعالم من العلماء: أشتهي شيئا بسيطا ومع ذلك لا أستطيع، قال: وما هو؟ قال: التوبة. قال: وهل التوبة شيء بسيط؟ إنك تطلب أن تكون وليا من أولياء الله، هي التوبة دي حاجة بسيطة؟ التوبة أن تكون تائبا مستمرا على العودة إلى الله هي الولاية. تطلب أن تكون وليا، إن الله يحب التوابين. تطلب يا رجل أن يحبك الله، أن تكون ممن يحبهم لا ممن يحبون الله. فكثير من الناس يحبون الله وليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. إن الله يحب التوابين الرجاعين إليه سبحانه، ويحب المتطهرين. ولذلك جاء في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول: من عاد لي وليا. قصة الولي، والولي مش نحن، كثير من أهالينا يظنون أن الولي هو الذي تقاد على قبورهم أو أضرحتهم السرج والمولد، بتعمل له مولد ولا حاجة. لا، ليس هذا هو الولي، وإنما الولي الحقيقي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف يحصل الإنسان الولاية؟ يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله تتقرب إلى الله به أحب هو ما افترضه عليه. للأسف بعض إخواننا تجده يحتفي لصلاة التراويح ويهتم بها اهتماما أشد من صلاة العشاء. هذا خطأ جسيم. العشاء أهم من أن تقوم رمضان كله. صلاة عشاء واحدة في رمضان أو غير رمضان أفضل من جميع صلوات التراويح التي صليتها في شهر رمضان. لو قمت رمضان على قدميك لله من العشاء إلى الفجر وفاتك السحور من كثرة القيام. العشاء أفضل. ما تقرب إلى احفظه حتى تعرفه الأهم ثم المهم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال الاستمرار والمداومة على الطاعة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض حتى أحبه. إن أتى الفرائض نعم يكثر من النوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع وبصره الذي يبصر به، فبي يبصر، ويده التي يبطش بها فبي يبطش، ورجله التي يسعى بها فبي يسعى، ولئن سألني ولئن دعاني لأجيبن، ولئن سألني لأعطين، يصبح مستجاب الدعوة. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته، ولكن لا بد له من ذلك الموت. سبحان الله. أمر آخر في المداومة عن الطاعة، شرف عظيم. احفظ الله يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اسمع اسمع، اعبد ربك في الرخاء، اعرف اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن كنت في الصحة، في المال، في النشاط، تتعرف إلى الله بالعبادة والدعاء بالذكر. حينما تأتيك الملمات وتأتيك النكبات، ترفع يديك تجد ربك سبحانه وتعالى مجيبا لك دعاءك، يجيب الدعاء سبحانه وتعالى. تعرف إلى ربك في الرخاء يعرفك، جواب الطلب يعرفك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك. في الشدة، إذا أردت أن يعرفك الله في الشدة وأن يعطيك ما تسأل حينما تحتاج، فتعرف إلى الله بالطاعة، بالتوكل عليه، بعبادته، بالاستعانة به، بدعائه، بذكره. تعرف، لا تكن طالبا من الله إلا وقت النكبات، وإنما كن في كل الأوقات عبدا لله سبحانه وتعالى. بذلك تدرك الربانية. ولذلك قال الله تعالى عن ذنون عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين، في الماضي من المسبحين، سبحين، أصبح علما عليه أنه من زمرة المسبحين. فلولا أنه كان من المسبحين في الرخاء، فعرفه في الشدة، فقال للبث في بطنه، يعني في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، المداومة على الطاعة عمل الصالحين من قبلكم. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى عن نبي من الأنبياء: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ويقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت. واعبد ربك، تظل عابدا حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. ولذلك جاء في القرآن الكريم، وهي آية نقرأها بين يدي خطبنا ودروسنا، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واحد يقول: يقول الله لي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كيف أعرف متى أموت حتى أكون مسلما؟ نقول لا يعرف أحد متى سيموت. معنى ذلك أنك تظل مسلما وتحرص على إسلامك في كل لحظة، حتى إذا أدركك الموت أدركك الموت وأنت مسلما. هذا معنى الآية. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك يقول الله تعالى وإذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، لأنه قال قبلها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم أوصى بها، ويعقوب إسرائيل أوصى بها بني، ويوسف ابن يعقوب يقول توفني مسلما. أمل الصالحين، أمل الأنبياء، أمل المرسلين أن يموت الواحد منهم على الإسلام. نقول هذا للدجاجلة الذين يغضبون، الإسلام وغير الإسلام كله عند الله سواء، وكل الناس هتخش الجنة، وسيأتي يوم القيامة هيفتح أبواب الجنة لكل الناس ويدخل كل، ربنا رحيم هيدخل كل الناس الجنة. أما للدنيا لماذا جعلها الله؟ لماذا ابتلانا الله؟ لماذا أرسل رسلا؟ لماذا أنزل كتبا سبحانه وتعالى؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، قطعية في الشريعة لا تقبل المساومة، لا تقبل المناقشة، لا نقبل أن نساوم على اعتقادنا ولا على ديننا، غيرنا لا يقبل المساومة على اعتقاداته الباطلة. فلماذا نريد أن نساوم عن اعتقاداتنا الراسخة الصحيحة الثابتة التي كان عليها أنبياء الله ورسله العظام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ إن هناك البعض يريدون أن يبيعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، يريدون أن يبيعوا دينهم بدنيا غيرهم. يا ليتها بدنياكم بل بدنيا غيرهم، سلمنا الله وإياكم. احرصوا أيها الإخوة الكرام على المداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أتاكم الموت وفجأكم الموت، والموت يأتي فجأة، حتى إذا فجأكم الموت كنتم ممن تحقق فيهم قول الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هؤلاء الذين يقولون للناس إن المسلم وغير المسلم عند الله سواء مضللون، والله الذي لا إله غيره يضللون غير المسلمين، لأنهم بهذا لا يخدمونهم، وإنما يقولون لهم أنتم على حق وأنتم على صواب، ولو متم لدخلتم الجنة. هذا ضلال، هو ضل وأضل غيره. واحذروا من الأئمة المضلين، احذروا من الدجالين، احذروا من الكذابين، سلمنا الله وإياكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن العلماء بحق الذين عدلهم الرحمن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول كل جيل، عدول جمع عدل، عدلهم الله عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين الذين عندهم غلو كالخوارج وغيرهم، ينفون عنه تحريف الغالين، فيردون على الخوارج، يردون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، أصحاب الباطل الذين ينتحلونه ويوهمون الناس أنهم على حق، وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فما بالكم بتأويل المبطلين إن كان تأويل الجاهلين واضح وظاهر للعيان، فإن تأويل المبطلين يكون أشد خطورة، لأنه عالم ولكنه عالم لم ينفعه علمه. وأعظم الناس خطرا على الدعوة وعلى الأمة المنافق عليم اللسان الذي أضله الله على علم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك كنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها نقول: اهدنا الصراط المستقيم، ثم فصل الصراط المستقيم وقسم الخلق إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم، وإلى مغضوب عليهم، وإلى ضالين. فالمنعم عليهم هم الذين فسرهم الله تبارك وتعالى بقوله: من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هؤلاء هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. أما المغضوب عليهم فهم قوم علموا الحق فلم يعملوا به فغضب الله عليهم، والضالون قوم جاهلوا الحق وعملوا بالباطل. فإذا هي قسمة ثلاثية: من علم الحق وعمل به فهو منعم عليه، ومن جهل الحق وعمل بالباطل فهو من الضالين، ومن علم الحق ولم يعمل به فضلل الناس كان من المغضوب عليهم. ولما كانت الطائفتان الآخرتين المغضوب عليهم والضالين، هناك لهم مثل في أهل الكتاب، مثل في أهل الكتاب ظهر، فكان اليهود علماء ولكنهم أضللوا الآخرين: لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولأنه قال: من غضب الله عليه ولعنه، واستمرت الآيات تتحدث عن غضب الله على اليهود وعن ضلال النصارى. فلقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم، وهو لفظ عام بمفردة تدل على هذا العموم وبمثال عليه، وكذلك الضالون هو لفظ عام فمثله بأشهر مفرداته، فقال: المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى. وأكتفي بهذا القدر أيها الإخوة الكرام، ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا يخشون في الله لومة لائم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. رد اللهم عنا مكر الماكرين وكيد الكائدين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.